لله رب العالمين. في كلام ابن القيم قال الشيخ ذات احاديثه ذكر رضي الله عنهما فموقوف عن سهيل عن أبيه كأنه من شرط أحمد القصار وقال دعني كلا حدثنا الله عنه عن حديث مليء به موسى بن إسماعيل يذكر لموسى من شيبة وأخرج والجزائي نعم الله إليه عن عبدة بن سليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم الله عن عبدة عندي وأخرجه عن عبدة ما في عندك فأخرجه نار صدوق وثقه غير واحد وأبو هاشم هو الرماني من رجال الصحيحين. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها رواه الليث عن ابن الهادي عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذه الكلمات إذا قمت؟ فقال إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عنه ولهذا الحديث أيضا علة وهي أن قتيبة خالف شعيبا فيه فقال عن الليث عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلس يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وساق الحديث ذكره النسائي. ورواه من حديث خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى صلاة تكلم بكلمات فسألت عائشة عن هذه عن الكلمات فقالت إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رواه عن أبي بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي عن خلاد بن سليمان عن خالد به. عن خلاد ابن سليمان عن خالد به. طيب. حطينا بين القوسين إن شاء الله. ورواه ابن كبير من حديث خالد بن أبي. طبراني. ورواه. ورواه ابن كبير. طبراني. عن من حديث خالد بن أبي عمران أيضا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات. قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا إلا ختم بكلمات. قال نعم إلا ختم إلا ختم ذلك بكلمات. قال حاطين بين قوسين قال نعم من قال خيرا ختم له. لا هذا بعدين شيخنا ساكت في فقرة في قربين قوسين. قالت فقلت يا رسول الله وراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهذه الكلمات. قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوه. انتهى شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت. وفي الحديث أبي برزة أشهد قبله أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الحديثين السابقين ما في كلمة أشهد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حديث أبي برزة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب. صلاة ثانية. يكون هذا من أذكار من بعد الصلاة أحسن لكم؟ لا من أذكار المجلس يعني تابع المجلس لأنه جلس للصلاة. ولا تلا قرآنا ولا صلى. إيه ولا صلى صلاة. يكون يكون هذا يعني كفارة المجلس أي مجلس أو جلس للصلاة أو جلس للثالث أو نعم. طيب هذه اللي بعده. باب في رفع الحديث من المجلس. نعم. باب في رفع الحديث من المجلس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب في هذا الحديث عن حسين بن محمد عن إسرائيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أقول الغير. نسبه لنا زهير بن حرب يعني نسب زهير بن حرب الوليد إلى أبيه، هذا مقول المؤلف. قال زهير بن حرب الوليد بن أبي هشام ابن ما أكره وأغضب عليه ملك، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط هذا آخر كلامه في سنة الوليد بن أبي هشام. قال أبو حاتم الرازي ليس ابن أشهر. ايش قال عليه؟ زيد بن زائد. نعم. طيب المنذر قال والوليد بن أبي هشام. قال المنذر وخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه، هذا آخر الكلام. وفي إسناده الوليد بن أبي هشام. قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور. أتكلم عليه؟ نعم. قال إسناده ضعيف لجهالة زيد بن زائد والوليد وهو ابن هشام وابن أو ابن أبي هشام مستور. مستور؟ نعم. والألباني قال ضعيف. ضعيف الحديث ضعيف؟ أي نعم. لا يبلغني أحد من أصحابي ولا أذكر له شواهد. هو في لكن المعنى صحيح، ما ينبغي أن يبلغ. حتى الحديث اللي في الصحيحين شيخ قد أوذي موسى بأكثر من ذلك. الصبر لما بلغه هو عبد الله بن مسعود ظهر إيه؟ عن كلمة كان وجهه كان يعني أحمر غضب وقال يعني تأثر، لكن هنا فيه النهي قول لا يبلغني، يعني الأولى نعم لا يبلغ، لكن هذا الحديث في ضعف. طيب باب. أحسن الله إليك. باب. باب في الحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن السيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن أبي الفغواء الخزاعي. ابن أبي الفغوائي. فر الفغوائي. فغواء بالغين. هنا الخزاعي. الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبا. قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال قلت أجل. قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وجدت صاحبا. قال فقال من؟ قال قلت عمرو بن أمية الضمري. قال إذا هبط بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه. البكري أو البكري فلا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي. قلت راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه. حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال وأوضعت فسبقته. فلما رأى أن قد فتته انصرفوا وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة. قال قلت أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبي سفيان. باب في الحذر من الناس. الحذر من الناس. لعل البكري بكسر الباء. ايوه هم هنا كاسرينها. اخوك البكري. كاس؟ بالشكل لا ضبطه. السندوي ضبطها انا. ها؟ السندوي ضبطها انا. الشرح كذلك قال بكسر الباء. كسر الباء. قال السندوي. اي اخوك شقيقك. قال المنذري في اسناد ايش؟ محمد بن اسحاق بن اسحاق قد تكلم الكلام عليه كذا الحديث في اسناد محمد بن اسحاق نعم حدثنيه ابن اسحاق وقد عن عن نعم طيب. وغيره ما له شواهد اشكال عليه الحديث الألباني ضعفه ها ضعيف نعم من اجل محمد بن اسحاق قال إسناده ضعيف لجهالة حالي عبد الله بن عمرو بن الفغواء قال الذهبي في الميزان لا يعرف جهالة لجهالة حالي عبد الله بن عمرو بن الفغواء قال الذهبي في الميزان لا يعرف ثم قال وعلقه البخاري مختصرا قال وقال نوح بن يزيد فذكره وفيه تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث عن عيسى بن معمر ثم قال وقوله وين التصريح أين هو؟ عند البخاري معلق أحسن عليكم. لكن الجهالة في عبد الله بن عمرو بن أبي الفغواء. ابن الفغواء. نعم. مجهول. قال لا يعرف. الحديث ضعيف. قال ضعيف. نعم قال إسناده ضعيف. الألباني ضعف أيضا. وهل فيه نكارة من جهته؟ يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يرسل ها؟ يرسل لأبي سفيان قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه يعني عمرو ما يظهر ضمني ما هو بصحابي ها من عمرو بن أمية نعم عبد الله بن عمرو الفغواء الخزاعي من المجهول هو أو أبوه عبد الله هذا هو وأبوه يعني فيها هذا في السند صحابي ها؟ أبوه صحابي على هذا الحديث قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني ضعيف السند وفي نكارة. من جهة النبي قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره كيف يحذره؟ يعني هو صحابي يكون معه. هو طبعا وقالوا فإن قد قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه إيش هذا الكلام هذا هم كان طبعا بينهم حرب أيام ها؟ بني بكر وبني خزاعة كانوا في مكة بينهم حروب حتى هي كان السبب فتح مكة ها؟ ها؟ البكري قال السندي في حاشيته على المسند أخوك البكري لا تأمن ضبط بكسر الباء أي الذي ولده أبواك أولا أي الذي ولده أبواك أولا قيل المعنى أخوك شقيقك خفه واحذره فهو مبالغة في التحذير قلت يعني السندي والظاهر أن المراد الأكبر منك سنا أريد به ها هنا القوي الغالب دون الضعيف القوي الغالب نعم القوي الغالب دون الضعيف وهو المناسب بالحذر عند هبوطه في بلاد قومه طيب قال الخطابي في معالم السنن هذا مثل مشهور للعرب وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن وأن ذلك إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس لم يأثم به صاحبه ولم يحرج فيه ها؟ ثم قال وعمر بن أمية الضمري صحابي معروف طيب، بس في إشكال هذا، وهذا وهذا متى يقول يوديه إلى أبي سفيان؟ بعد فتح مكة ولا قبل فتح مكة؟ نعم، ذكر متى؟ وقال قال بعد الفتح. بعد الفتح يعني في إشكال، بعد الفتح ويقول له لا تأمن، إذا هبطت بلا لا تأمن، وقال له إن أنا صاحبك الحاجة ويريد أن يدفع المال، لبس ثم يقول له لا تأمن إذا هبطت، يعني في إشكال. ها؟ هذا في نكارة، في نكارة، يعني بعد انتشار الإسلام وبعد فتح مكة يقال له إذا هبط، إذا هبط بلاد قوم فلا تأمن، إذا هبط بلاد قوم فاحذر. كيف الإسلام يجب ما قبله، ما كان بينهم يعني في الجاهلية انتهى، وبعدين بعدين هو صاحب له، يعني صاحب له في السفر، قال أنا صاحبك وسأؤدي المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا هبطت بلاد قوم فاحذر. هذه نكارة، فيه نكارة. هنا الشيخ قال صاحب عن المعبود، ولعل هذا الخوف من عمرو بن أمية وعدم الطمأنينة عليه كان في أول الإسلام، ولعل هذا الخوف من عمرو بن أمية وعدم الطمأنينة. قوله شو قوله؟ فاحذره أي خفه، يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاف من عمرو بن أمية والمؤمنون من أن يخبر قومه بالمال الذي مع عمرو بن الفعوى، ويشيرهم بأخذ المال فيقطعون الطريق ويجادلون عمرو بن الفعوى ويغلبونه ويأخذون المال عنه بالقهر والظلم. ولعل هذا الخوف إيش؟ ولعل هذا الخوف من عمرو بن أمية وعدم الطمأنينة عليه كان في أول الإسلام، ثم صار بعد ذلك من خيار الصحابة وأجلائهم. طيب، صار خوف الإسلام هذا بعد فتح مكة، ولا خوف إسلامي هو؟ لعله قصدهم بداية دخوله في الإسلام. نعم، لعل بداية دخول عمر نفسه في الإسلام. فإنه هشام أخوك البكري، كسر أخوك أنزل ولد الأبوين أخوك شقيق احذره فلا تأمن فضلا عن الأجنبي، فأخوك مبتدأ والبكري نعته والخبر محذوف، والقصد التحذير من الناس حتى الأقرب، كذا في السراج المنير. والخطابي هذا مثل مشهور للعرب، فيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن، وأن ذلك إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس لم يأثم به صاحبه. والحاصل أنه لا ينبغي أن يعتمد حق الاعتماد في السفر على كل أحد من الناس، لأن يعني النية قد تتبدل بأدنى أحوال وتتغير بأقل شيء، فلا يعتبر بها، بل لا بد لكل عابر سبيل أن يراعي حاله ويحفظ متاعه ولا يتكل على غيره. قل أقسمه في قريش، يقول في الإصابة بعثنا رسول بمال إلى أبي سفيان بن حرب في فقراء قريش وهم مشركون تألفهم. في لفظ بن شيبة قال دونه يا علقمة إذا بغت بلاد بني ضمرة فكن من أخيك من حذر، فإني قد سلمت قول القائل أخوك البكر لا تأمن. مع الحاصل أنه نعم أنه لا ينبغي أن يعتمد حق الاعتماد في السفر على كل أحد. طيب، مع أنه شيخنا الظاهر أن حتى يقول ظهرنا أخوك البكري هنا ليست نسبة للقبيلة، يقول الظاهر أن عمرو ليس له حاجة إلى قومه إلا إخبار قومه، إخبار قومه بالمال. إنما هو مثل أي نعم قوله بودان، هذا قال يا جامعة فتلبثت وتمكثت تأتي أمكث وتقف قلت راشدا يسر راشدا حصل لي قرب الله أعلم هذا يعتبر فيه نكارة نعم فيه نكارة نعم ها فيه نكارة واضح نعم قال في لسان العرب شد يعني أمن في الأول وافق أن يكون صاحب الله ثم يقول احذر ها إيش قال ضعفه الشيخ ها حتى مضاعف الحديث وهالكلام إنه كل ما ضعف السند لا يكون فيه نكارة مثلا نستنبط النكارة الآن نستنبطها من أجل ضعف السند ما ضعف السند إلا لوجود النكارة نعم قال الخطاب على إضاعة الإسراء وعلى هذا يكون الحديث الصحيح كيف يأمنه يكون صاحب الله ويفقى يكون صاحب الله ثم يقول إذا هبطت في البلاد فلا تأمن وهو صاحب الله وسيؤدي المال إلى أبي سفيان مش الفائدة هذا أصلا ما يأمنه شو الفائدة يكون صاحب الله؟ ما الفائدة ما يكون صاحب الله إذا كان يريد أن يحذره يعني ثم أيضا قيل فيه أنه ذهب ليخبر قومه بالمال كل عدم الأمن في الطريق أشد وعدم الأمن في الطريق قد يكون أشد معنى حتى إذا وصلت بالأصافر فإذا أمر المية موجود حال كونه يقابلني ويباريني ليقطع الطريق ويأخذ المال الذي معي هذا في رهط وأوضعت البيان أسرعت وحملته على عدو وهذا كان لأجل أن أسبق عمرو بن أمية ورهطه ولا يلحقوه وكان شده على بعير لكي يخرج منه ولا يلاقيه ما فائدة من صحبته يهرب من هو صاحب الله في الأول ثم يهرب من في الآخر في آخر السفر في أول السفر صاحب الله مأمون وفي آخره يهرب من حذرا من قال فسبقته قال فسبقته مسابقة فلما رأى عمرو أني قد فتته انصرفوا يعني هو جاء مع الرهط يأخذ والمعنى لما رأى عمرو المؤية ورهطه أني تجاوزت عنهم ويأسوا مما أرادوا رجع رهط عمرو ولكن عمرو جاءني أي لم أرجع بل سار حتى جاءني فقال كانت لي إلى حاجة يعني هو عندما قال إني أريد حاجة إلى قومي شك به ها؟ شك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب. المقصود أن الحديث يعني سنده ضعيف ومثله منكر شاذ فلا صح طيب الحديث اللي بعده السلام الله عليكم حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن سعد وسعيد حدثنا قتيبة بن سعيد نعم. قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين قال وأخرجه البخاري ومسلم نعم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه لا ينبغي أن قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه طيب شو قال مع الخطابي قال الخطابي في المعالم هذا يروى على وجهين من الإعراب أحدهما بضم الغين على الخبر لا يلدغ نعم معناه أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن لذلك ولا يشعر به وقد قيل إنه عليه السلام أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا والوجه الآخر أن تكون الرواية بكسر الغين على النهي يقول عليه السلام لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة لا يلدغ يعني به أو لا يلدغ المؤمن لا يلدغ يعني لا يخدعن المؤمن، لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر، ولكن وليكن حذرا مستيقظا، وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة. والحديث ورد حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقاله صلى الله عليه وسلم. طيب حديث بعده. باب في هدي الرجل. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. قال عز وجل الاتكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعي الشديد كذا في السراج المنير. قال فتح الودع يميل إلى قدام. حديث سكت على المنذري إشكال هاي. الألباني يقول صحيح الإسناد. نعم أيضا قال إسناده صحيح. ثم قال صاحب بذل المجهود يتوكأ أي يتكئ على عصا، معناه أنه يميل إلى قدام فلا يمشي مشي الجبابرة المتكبرين بارزا صدره. بارزا يعني صدره كان يتوكأ يعني صدره ليس باديا. ها في حين هذا قولوا باب في هدي الرجل يعني جمع راجل وهو خلاف الفارس. والهدي السيرة أي هذا باب في سيرة الماشين على القدمين. ويحتمل أن يكون الرجل بفتح الراء وضم الجيم، ولكن ليس المراد منه ها هنا معناه المعروف أعني الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة، بل المراد منه هو الراجل خلاف الفارس، لأن الرجل قد يطلق على الراجل. قال في لسان العرب قد يأتي رجل بمعنى راجل. قال الزبرقان ابن بدر آليت لله حجا حافيا رجلا إن جاوز النخل يمشي وهو مندفع، أو إن جاوز النخل يمشي وهو مندفع. باب في هدي الرجل هنا قال بفتح الراء وسكون الجيم. باب في هدي الرجل يعني الراجل هنا. ها الراجل بالنسبه للرجل. باب في هدي الرجل جمع راجل. الراجل وهو خلاف الفارس. خلاف الفارس كان المقصود الراجل وليس المقصود حالة كون الشخص راجل. راجل يعني ماشيا. ماشي نعم. ماشي ايش للجهاد ولا مطلق ماشي؟ الله انه مطلق ماشي. الهدي السيرة هذا في باب سيرة الماشين على القدمين. واعتمد أن يكون الرجل في الفتحة وضم الجيم. باب في هدي الرجل أو الراجل. الرجل خلاف الفارس أو الرجل بمعنى هو الراجل خلاف الفارس، يعني الرجل قد يطلق على الراجل، يعني سواء روي الرجل أو الراجل فهو بعيش هو خلاف الفارس الماشي سواء، لكن فيه وجهان الرجل والرجل. قد تحتمل الرجل صح؟ تحتمل الرجل يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. لا يقول ليس المراد الشعر، يقول ليس المراد هذا، هو يعني الذكر من نوع الإنسان خلافهما، بل المراد هو الراجل خلاف الفارس. طيب هذه في هذه. طيب بعد الحديث بعده. أحسن الله عليك. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. يعني في صبوب أن ينزل في موضع منخفض. أخرجه مسلم والترمذي من أحفه. قال الخطاب وملخصه إن الصبوب بفتح الصاد اسم لما يصب على الإنسان من ماء ونحوه. ومن رواه الصبوب بضم الصاد على أنه جمع الصب ومن حدر من الأرض فقد خال أنه جمع الصبب ومن حدر من الأرض فقد خالف القياس، لأن باب فعل لا يجمع على فعول بل على أفعال كسبب وأسباب. وقد جاء في أكثر الروايات كأن ما يمشي في صبب وهو المحفوظ. وفي النهاية وفي صفته صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط في صبب أي في موضع منحدر. وفي رواية كأنما يهوي من صبوب يروى بالفتح والضم. فالفتح اسم لما يصب على الإنسان من ماء وغيره كالطهور والغسول، والضم جمع صبب. انتهى. كان في سرعة شيخنا في في سرعة في مشيه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل، وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره. طيب حديث اللي بعده. حدثنا النفيلي وقال حدثنا مالك حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عبد الله عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الأول قال المنذر أخرجه مسلم والترمذي مختصرة، والثاني أخرج البخاري ومسلم كلاهما حديث، وأراد المصنف رحمه الله أن يجمع بينهما في الحديثين. الأول قال النهي هذا محمول على إذا لم يكن عليه سراويل ويخشى أن تكشف العورة، والثاني محمول على إذا ما أمن كشف العورة لأنه السر بالسراويل. هذا هو الجمع بينهما. إذا النهي محمول على إذا ما كان عليه شيء فيرفع رجليه ولو مر أحد رأى العورة، والثاني محمول على ما إذا كان مستور العورة فيضع إحدى رجليه على الأخرى فإن يكون مأمون كشف العورة. شو ابن القيم تكلم عليه؟ قال الشمس حتى هو نفس الشيخ الشارح قال الخطابي نفس الكلام اللي ذكرته الشيخنا الخطابي إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزرى دون السراويلات. نعم. والغالب أن أزرهم غير سابقة. والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف الشيء من فخذه والفخذ عورة. فما إذا كان الإزار سابقا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس، وهو وجه الجمع بين الخبرين أي بين هذا الخبر والخبر الآتي. وكذا وجهه النووي في شرح مسلم. وقد هنا ذكر في الحديث الثاني وقد قيل أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين، أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا لأنه لا ينكشف من العورة بهذه الآية، وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع رجلا على الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة جاهزة وإلا فلا. شو كلام القيم هنا تحت؟ قال الشمس الدين المقيم قال ابن القيم وما الحديث وما الحديث رواه الحاكم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الحديث الذي رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن نعمان فجلس فتحدث فثاب إليه ناس، ثم قال: انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى. فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مسترقيا واضعا رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة، فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أمي أوجعتني. قال: ذلك أردت. فذكر حديث الاسترقاء وقال فيه: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا. فهذا الحديث له علتان. لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا. لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا. من خلقه بالها؟ لا، خلقي بس بالياء آخر شيء. كأنه حديث قدسي. فهذا الحديث له علتان. إحداهما انفراد فليح بن سليمان به، وقد قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه. وقال في رواية عثمان الدارمي: فليح بن سليمان ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. العلة الثانية أنه حديث منقطع، فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر، وعبيد بن حنين مات سنة 500 وله 75 سنة في قول الواقدي وابن بكير، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة، والله أعلم. لا صح الحديث اللي عارضها، وعارض ما في الصحيحين، ما في الصحيح مقدم. حتى ولو صح السند، ما في الصحيح مقدم، ويدل على ضعفه، على ضعف ما خالف الصحيحين ولو صح السند. سب في شيخنا كلام ال في بعد في حديث القاو كمل بعد قال حدث النبي تكملة في الباب حدث القاع نبي في أبي داود حدثنا قاع نبي عن مالك عن المشاب عن سيد المسيب أن عمر الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك، يعني نعم حدثنا القاع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك، يعني يفعلان المذكور من وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال استنقاء لأن كشف العورة مأمون. قال المنذري: وذكره البخاري في عقب حديث عباد بن تمام فقال: وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعل ذلك في نهاية أخرى كان المس، وسعيد المسيب لما صح سمعه من عمر وأدرك عثمان ولا يفض له عنه رواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا في كلام النووي قال قال أبي عم مالك عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان يفعلان ذلك، سعيد المسيب لما صح سمعه من عمر. طيب لماذا أتى به المؤلف؟ قال: وأدرك عثمان ولا يحفظ له عنه رواية عن رسول الله. طيب وش قال عليه التخريج؟ عندي قال الألباني صحيح الإسناد عن عثمان. شعيب قال كان يفعلني ذلك، قال إسناده صحيح وهو في الموطأ ومن طريقه أخرجه البخاري بهذا الإسناد. طيب إذا كان لما صح سمع من عمر لماذا أتى به المؤلف؟ إسناده نعم اللي هو يقول كان قال نصحى نعم لم يصح سمع نعم طبعا عثمان كان فعل ذلك إذا لما صح شو مقصود المؤلف من الاتيان به؟ لعلهم من عمل الخلفاء الراشدين. طيب على البخاري منقطع بس. سعيد بن سيب هذا مرسلاته. نعم. مرسلات سعيد معروفة بدقتها، معروف أنهم خاصة. بس ما أدرك، ما أدرك عمر. ما أدرك عمر شو الفائدة؟ هذا واضح أنه ما أدرك. يعني مقصود المؤلف إن هذا الأثر لا يؤثر على ما في الصحيحين، وأن الأصل ما في الصحيحين، وأن أي نعم هذا عمل الخلفاء، وأن هذا روي في الباب يعني من عمل الخلفاء الراشدين. أي بس ما صح كان المؤلف لعله صحيح. ها سام ها؟ قل لو نظرنا الفتح ماذا قال الحافظ في التعليق؟ البخاري لأن حافظ البخاري علقه. ينظر ماذا قال حافظ من هو من الموطأ من طيب. عندك الحافظ. هذا. على الحديث الاستلقاء. استلقاء ما انتهينا من عرفنا. استلقاء إنه الجمع بين الحديثين. إشكال في زيادة معروف ما في غير هذا. ذكر هذا الأثر أحسن عليكم. إيه. قال وأما أكثر العلماء فرخصوا فيه، وممن روي أنه كان يفعله عمر وعثمان وابن مسعود، ونص أحمد على جوازه، واختلفوا في أحاديث النهي، فمنهم من قال هي منسوخة بحديث الرخصة ورجحه الطحاوي وغيره، ومنهم من قال هي محمولة على من كان بين الناس فيخاف أن تنكشف عورته أو لم يكن عليه سراويل، روي ذلك عن الحسن، وروي عنه أنه قال في من كره ذلك ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود، خرجه الطحاوي. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب قال كان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى منهما. قال الزهري وجاء الناس بأمر عظيم. وقال الحكم سئل أبو مجلز عن الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى فقال لا بأس به، إنما هذا شيء قاله اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض استراح فجلس هذه الجلسة، فأنزل الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خرجه أبو جعفر ابن أبي شيبة في تاريخه. وقد ذكر غير واحد من التابعين أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، منهم عكرمة وقتادة. فهذا كلام أئمة السلف في إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود، وهذا يدل على أن الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه، وإنما هو متلقا عن اليهود. ما هو الحديث المرفوع؟ الحديث الذي أشار إليه ابن القيم أحسن الله عليكم، لكنه قال ما ذكر لفظه، قال فذكر حديث الاستلقاء، وهو رواه الطبراني وغيره أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض استلقى. هذا معروف، هذا في فتح الباري، كلام الحافظ في فتح الباري. نعم أحسن الحافظ ابن رجب. إذا بس الإشكال يعني كيف يأتي المؤلف الحديث عمر، حديث سعيد المسيب وهو لمسه من عمر وهو يخالف ما في الصحيحين، باب الاستشهاد هذا الثاني فيه من الأخير ما صح، ما صح، ما سمع سيد المسيب لما صح من عمر. هو أتى بالصحيح المرفوع المسند، ثم أتى بفعل الصحابة من قول سعيد مرسل حتى يؤيد الفعل بالقول مرسل، بس ما يعني ما سمع من عمر، بعضهم يعني منقطع ما صح، ما يصح يعني، قوة سعيد بن مسيب عن عمر. كيف قوة هو نسمع من؟ قوية بأي شيء منقطع ما سمع، وإن كانت يعني مراسيل سعيد في الجمعة أصح، لكن هذا ثبت أنه ما سمع من عمر. هو ساقه بصيغة الأنأنة والعنعنة يعني من باب أتى به ليس من باب الأصول، من باب الشواهد تشهد به فقط، ليس معول عليه يعني. كما يفعل البخاري في التعليقات وغيرها، يأتي بالأصول ثم يسوقها من باب التقوية. التعليقات قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة. طيب سم حدث اللي بعده، باب اللي بعده. دون أن تكشف العورة. وش الأشكال؟ يعني يعود الحديث الأخير يعني. إيه نعم. إيه كيف هذا؟ إيه يعني وضعه الاستلقاء. نعم. ها؟ حالة الجلوس نفس ال. إيه يعني في بعض الأحيان يستريح كما عنده أحد يعني يسمونه مثل ما فعل في المسجد اللي عنده وفعل هذا بعض الأحيان. نعم. أحسن الله عليكم. يعني إذا كان في حالة الاستلقاء فعل في الجلوس باب أولى عادي. ها؟ إذا كان في الاستلقاء جائز، أما في الجلوس استلقاء قد تكشف العورة أكثر من الجلوس، فإذا كان الأمران سيئان يعني يكون الجلوس باب أولى. أقول جلوس باب أولى. إيه نعم. نعم. في حاجة في جامع التحصيل العلائي أحكام المراسيل العلائي قال علائي. نعم هذا مهم. قال يحيى بن سعيد الأنصاري كان ابن المسيب يسمى راوية عمر لأنه كان أحفظ الناس لأقضيته. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء فأشكل عليه يقول سلوا سعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين. وسئل مالك عن سعيد بن المسيب هل رأى عمر رضي الله عنه فقال لا، ولكنه ولد في زمانه فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره. أما كبر أكب على إيش؟ أكب على المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه. قال وقال وبلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب فيسأله عن بعض شأن عمر وأمره رضي الله عنه. وإن كان لم يدرك يعني. طيب باب في نقل الحديث. صلى الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن باب في نقل الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. المنذر أحسن الله عليه قال وأخرجه الترمذي وقال حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب هذا آخر كلامه. وفي إسناد عبد الرحمن بن عطاء المدني قال البخاري عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي شيخ قيل له أدخله البخاري في كتابه الضعفاء قال يحول من هناك أو يحول من هنا من هناك. نعم من هنا. وقال الموصلي عبد الرحمن بن عطاء وقال الموصلي عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر لا يصح. وما قال شعيب حسن لغيره هنا حسن لغيره الألباني الباني قال صحيح صحيح نقل حديث نقل باب قال حسن ها قال حسن صلى الله عليكم. الشيخ شعيب قال حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عطاء فهو لين لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. ثم قال ابن أبي ذئب هو محمد الرحمن ثم قال وساق من طريق الترمذي وساق من طريق الترمذي بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء ثم قال إسناده ضعيف وعن أنس إسناده ضعيف جدا وعن أنس أيضا قال إسناده ضعيف جدا يذكر طرقه الآن ثم وساقه قال وعن أبي بكر بن محمد بن حزم موسى عند عبد الرزاق والبيهقي ثم قال وهذا مرسل جيد وهو كما قال. ثم طيب شوف كلام الشارع ما مهم قل الحديث إذا حدث الرجل أو إذا حدث الرجل أي عند أحد قال نعم إذا حدث الرجل قال إذا حدث الرجل أي عند أحد أي الذي يريد بالحديث أي الذي يريد إخفاءه ثم التفت أي يمينا وشمالا احتياطا فهي أي ذلك الحديث وأنث باعتبار خبره وقيل لأن الحديث بمعنى الحكاية أمانة أي عند من حدثه أي حكمه حكم الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها. قال ابن رسلان لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة انتهى. وقال العلقمي أي إذا حدث أحد عندك بحديث ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها ففسر التفت بغاب والظاهر هو الأول. قال المنذري نعم طيب. هذا اللي قرأته أنا نعم صلى الله عليه وسلم. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة يعني غاب عنه يعني ما يحد لا يفشي سره يعني عندما حدث أمانة عندما حدث حكم وحكم الأمانة عندما حدث إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت كلمة ثم التفت كيف يكون الالتفات؟ المنذري قال في قال في التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه خصه بسره سره فكان الالتفات قائما مقام ثمانية. طيب قال حدثنا أحمد بن صالح قال قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. المنذر قال ابن أخي جابر مجهول وفي إسناده عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم مدني كنيته أبو محمد وفيه مقال وشعيب ضاعفه قال مناوي إسناده حسن كيف يكون إسناده حسن معن فيه مجهول قد يكون لغيره ما لكن ولا على إطلاق قال كذلك في سادة محمد وفي مقال ابن أخي قال شعيب شعيب قال إسناده ضعيف نعم إسناده ضعيف لجهالة ابن أخي جابر عن ابن عبد الله كما ذكر والألباني الألباني إشغال صحيح ضعيف ضعفه قال المجالس بالأمانة قال ابن رسلان الباء تتعلق بمحذوف والتقدير تحسن المجالس أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضرها لما يحصل في المجالس ويقع في الأقوال والأفعال فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه انتهى ملخصا. إلا ثلاثة مجالس قال المناوي هو استثناء منقطع وقال في المقات المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجالس بالأمانة يعني ليكون صاحب المجلس أمينا لما يسمعه ويراه إلا في المجالس ما يعني ما تؤمن هذه المجالس مجلس يسفك فيها دم الحرام أو فرج الحرام أو اقتطاع مال بغير حق هذا يذكر يعني هذا لا يكون أمانة يعني يعني بغير حق متعلق بالقطاع. فمن قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلان أو أخذ مال فلان فلا يجوز للمستمع أن يكتمه كتمه، بل عليه إفشاؤه دفعا للمفسدة. يعني هذا المجلس مستثنات، يعني المجالس بالأمانة، يعني شرفها بالأمانة، والمعنى اللي يكون سميع لما يراه إلا في هذه المجالس الثلاث. الحي ضعيف. إيه نعم. نعم. ضعفه نعم الشيخ شعيب وكذلك الشيخ الألباني. لجهالة ابن أخي جابر. وكذلك المنذري ذكر على أن عبد الله بن نافع الصاغ فيه مقال. لكن هل معنى الحديث هل معنى صحيح؟ أحسن الله عليك، المعنى في الغالب صحيح، لأني كيف لا يخبر عن سفك دم أو يعني فرج. في الجملة نعم. أي نعم. معنى صحيح. تشهد له حديث آخر. يعني هذه المجالس الثلاث هذه لا تكتم. لأن فيها مفسدة عظمى. ها؟ مفسدتها عظيمة. نعم. طيب. الحديث اللي بعده. المنذر أحسن الله عليك قال الأمان والأمانة واحد، وقيل إن الباء تتعلق بمحذوف، والتقدير المجالس تحسن بالأمانة أو ترتضى بالأمانة وما أشبه ذلك، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليكن صاحب المجلس أمينا. طيب نعم هذا ذكرنا. قال حدثنا محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم بن أبي حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. محمد بن إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة عبد الله النمري عبد الرحمن بن سعد ثم أبا سعيد. الحديث قال المنذر خرجه مسلم وفي لفظ المسلم إن من شر الناس عند الله منزله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قلوا إن من أعظم الأمانة هي من أعظم خيانة الأمانة، إن من أعظم الأمانة يعني من أعظم خيانة الأمانة الرجل بالنصب اسم إن اسم إن هذا فجار المجرور خبر أي خيانة الرجل. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل اسم إن نعم والخبر فجار المجرور. نعم خبر مقدم. إيه نعم. إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. من أعظم خيانة الأمانة الرجل خيانة الرجل يفضي إلى امرأته يصل إليها مباشرة ثم ينشر أن يظهر سرها أي ما جرى بينه وبينها من أمور الاستمتاع. والمعنى أن نشر الرجل وإفشاءه ما جرى بينه وبين امرأته حال استمتاع بها من أعظم خيانة الأمانة. وهذا على المرأة أيضا صحيح؟ ها؟ على المرأة أيضا. نعم على المرأة والرجل كذا. لما قد ما يفهم أنه رجل. نعم. صلى الله عليك. باب في القتات. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. والحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم. وقتات هو النمام. قول قتات النمام، والنميمة نقل الكلام على وجه الفساد. قتات فتح القاف لا يدخل الجنة في أول واحدة كما في نظائر. وقع في روايتي لمسلم بلفظ نمام وهما بمعنى. وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القضية فينقلها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. ثم الحفظ مذيق يعني النمام يحضر القضاء وينقله، والثاني يتسمع. حافظ المنذري زاد شيئا قال والقساس ها؟ قال والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. قساس. إيه نعم ذكر السين القساس. والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. ثم قال وقيد النميمة هذا في الشرح في شرح المنذر في مختصره وتعليقاته على هذا. يقول قال أول شيء القتات النمام ورجل قتات وقساس إذا كان نماما. وقيل النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم، والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. هذا في التفصيل هذا ما في الشرح هذا هذا حق المنذري قول المنذري تخسر المنذري اي نعم. طيب قال وقيد النميمة نقل الحديث على وجه التأكيد مختصر المنذري معك اي نعم. طيب حديث اللي بعده باب في ذي الوجهين. أحسن الله عليكم. قال باب في ذي الوجهين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما تكلم عليه مسلم والبخاري قال المنذري خرجه البخاري ومسلم نعم من حديث أبي زرعته ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة وسمى بالوجه ذي الوجهين مثلا ذي الوجهين. قال النووي في تفسيره هو الذي قال هو الذي يأتي كل طائفة نعم بما يرضيها. قال هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الناس فهو محمود. انتهى. لكن المذموم أن يأتي هؤلاء بوجه ويأتي آخر بوجه آخر. يأتي كل طائفة من يرضيها ويظهر أنه معها وصنيعه نفاق ومحض وخداع. المنذر قال وقال بعضهم هذا فيما ليس طريقه الإصلاح والخير بل في الباطل والكذب. قال المنذري وقال بعضهم هذا فيما ليس طريقه الإصلاح والخير بل في الباطل والكذب وتزيينه لكل طائفة عملها وتقبيحه عند الأخرى وذم كل واحدة عند الأخرى بخلاف الإصلاح المرغب فيه أو أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل وقجل. مما قال النووي قال فأما ما يقصد بذلك الإصلاح بين الناس هو محمود. طيب حديث بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال عن الركين بن الربيع لم يذكر هنا عندك لا نعم موجود عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أعوذ بالله. أعوذ بالله. قال المنذر في إسناد الشريف القاضي وفيه مقال. إيه نعم. إيش قال شعيب؟ شعيب قال إسناده حسن. طيب حسن السبب الشريك. قال إسناده حسن شريك هو ابن عبد الله النخعي حديثه حسن في الشواهد وهذا منها. ونعيم بن حنظلة صدوق حسن الحديث. والركين هو ابن الربيع الفزاري. ثم قال ونقل في التهذيب في ترجمة نعيم بن حنظلة إسناد نعم أنه قال في هذا الحديث إسناده حسن ولا يحفظ عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الطريق وحسنه العراقي أيضا في تخريج الإحياء. طيب الشريك يعني حسن في المشاهدة في الشواهد. إيه نعم. طيب هذا شواهد ولا أصل؟ هو ساق طرقه. الحديث اللي قبله. ها؟ أحسن. ليس الشاهد الحديث الذي قبله. إيه. هو ساق يعني طرقا يعني كله. يعني يس. يعني الأصل الحديث السابق. طيب. باب في الغيبة. قال باب في الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. والغيبة من كبائر، وكما أن النميمة من كبائر الذنوب، لا تدخل جنة نمام قتات متوعد بأنه يدخل الجنة. وكذلك الغيبة، الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لكم فيما تقول فقد بهته. يعني دائما بين أمرين، إما غيبة وإما بهتان. إن كان فيه ما تقول فهو غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. بعض الناس بعض العامة يقول فلان تكلم قال والله ما قلت إلا ما فيه، ما أقول إلا شيء فيه. طيب ولو كان شيء فيه، هذا هو الغيبة. الشيء الذي فيه غيبة، والشيء الذي ليس فيه بهتان. قيل إيش؟ قال بعض الصحابة ما الغيبة؟ قال ذكرك أي مخاطب. صلى الله عليكم. قيل أي قال بعض الصحابة ما الغيبة بكسر الغين؟ ذكرك أي أيها المخاطب خطابا عاما. أخاك أي المسلم بما يكره أي بما لو سمعه لكرهه. أفرأيت أي فأخبرني إن كان في أخي أي موجودا ما أقول أي من المنقصة. والمعنى أيكون حينئذ ذكره بها أيضا غيبة كما هو المتبادر من عموم ذكره بما يكره. فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أي لا معنى للغيبة إلا هذا، وهو أن تكون المنقصة فيه. فقد بهته بفتح الهاء المخففة وتشديد التاء على الخطاب، أي قلت عليه البهتان وهو كذب عظيم يبهت فيه من يقال في حقه، أو يبهت فيه من يقال في حقه. طيب حديثنا بعده. صلى الله عليكم. يعني الغيبة من كبائر الذنوب، وكذلك النميمة من كبائر الذنوب. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال من أسباب عذاب القبر أيضا كما في حديث الرجلين، أحدهم لا يستنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة. نعم. صلى الله عليكم. لا غيبة للكافر. غيبة للكافر؟ إيه. أي أخاك المسلم. لكن غيبة الكافر ما الحاجة إليها؟ هل في حاجة؟ قد يكون في حاجة. ها؟ قد يكون إذا كان الكفار بين المسلمين قد يحتاج لدفع مضرة أو دفع لدفع ضرر منه أو تحذير منه. هذا شيء آخر. تحذير لا بس، لكن كان أغتابه بدون سبب. وهذا يكثر. نعم. والله ما حل نظر. الأقرب أنه المنع إلا الحاجة. يكون ذوك أخاك يعني على الغالب، مثل ما أنه يحرم أخذ ماله فكذلك يغتابه بدون يعني بدون سبب إلا ما استثني. لكن الغيبة أليس مآلها في الآخرة وهي أخذ حسنات وتعطى للذي غتيب؟ والكافر لا حسنة له في الآخرة، أو لا حسنة له. كيف يغتص منه ولا حسنات له؟ يقول حسن عليك. الله أعلم كيف يغتص. ها؟ تنطحه. نعم. قال بس لمن كلام إيش؟ لابن حجر صلى الله عليكم هذا في الزواج عن خلاف الكبائر المحجر الهيتمي. قال وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر فقال هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء وتنقيص خلق الله فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضيع الوقت بما لا يعني. قال والأولى والأولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الأولى. أما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء. أما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء، لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. قال في الخادم والأولى هي الصواب. نعم. يعني الشكر. وقال وأما في الذمي إيش؟ قال وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء، لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. نعم. الذمي من قتل معاهدا فمرح رايحة الجنة، دمه معصوم كذلك عرضه بدون سبب يعني. طيب الحديث بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لو مزج لو مزجت كذا عندي هكذا يعني مزج بها البحر وكذا في مختصر المنذر. فيها ذكر هذا. نعم لمزجت. نعم لمزجت. نعم فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال المنذري وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبو حذيفة وسلمة بن الصهيبة بعدها انتهى كلامه. طيب وش قال شعيب عليه؟ الشيخ شعيب قال إسناده صحيح. والألباني صحيح صحيح. أي نعم. قال حسبك من صفية يعني من عيوبها البدنية كذا وكذا، كناية عن ذكر بعضها، تعني أنها تريد عائشة بقولها كذا وكذا قصيرة لكونها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مزجة يعني لو خلط بها على فرض تجسيدها وتقدير كونها مائعا البحر ما ملمزجت غلبته وغيرته وأفسدته. يعني وكلمة قال بس قصيرة، وين كلام الناس؟ قالت قصيرة بس قصيرة، لكن مقصود الذم كان على كان تنقيص. نعم. طيب. لكن الحكاية والإخبار لا حرج. ها؟ الحكاية والإخبار لا حرج، الإخبار لا حرج في هذا. يعني يصف فقط هذا مثل الأعرج والأعمى. والأعمى شكله معروف. لكن قالت وحكيت له للنبي صلى الله عليه وسلم إنسانا، أي فعلت مثل فعله تحقيرا له. قال حكاه وحكاه، وأكثر ما تستعمل في القبيح. فقال النبي ما أحب أني حكيت إنسانا، أي ما يسرني أن أتحدث بعيبه، أو ما يسرني أن أحاكيه يعني فعل مثل فعله، أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص. وإن لي كذا وكذا، أي لو أعطيت كذا وكذا من الدنيا شيئا كثيرا. يعني هذا يعتبر من الغيبة، يعني أن يحكي له إنسانا ما معنى يحكي له إنسانا؟ يذكره، يعني يفعل مثل فعله تحقيرا له. يحاكي كلامه، يحاكي طريقة كلامه أو مشيها وكذا، باب التحقير يقول هذا غيبة. ها داخل في غيبة، أليس كذلك؟ هذا الآن قد بعضهم الآن بعضهم قد يفعل هذا من باب المزاح وإضحاك بعض الناس، من باب أن يحاكي كلمة لرجل أو يحاكي مشيته أو فعله، هذا يحصل. هو ما يكره يعني؟ نعم يكره عند بعضهم. هو الشخص يكره إذا كان ما يكره. إذا كان ما يكره، لكن بعضهم قد تكون صفة به ولا يحب أن تشاع، فيفعلها بعضهم باب إضحاك الناس الآخرين دون علمه. كانت تكون غيبة. نعم على هذا باب المحاكاة. لكن شيخنا بعضهم قد يعجب بالشيخ معين. يكون معجب بأحد مشايخ العلم كذا. فيحاول أن يحاكي نفس طريقة كلامه وطريقته في التدريس أو في الإلقاء. هذا ما يدخل هو قال تحقير، إذا كان تحقير. ولذلك أنا شيخنا بعض الناس كذا يعني الغيبة قد تكون بغير الكلام. بعض الناس يعني إذا قيل له يعني فلان وكذا بيده كذا ولا يتكلم، لكن يفهم المخاطب. ماذا يفهم المخاطب؟ منقص. ماذا يفهم؟ انقاص منه وتنقص. بس غيبة ولو بيده، لو شرب بيده لغير فلان قال ما بقى لنا شيء. يعني قال بيده فعل كأنه كل استغفار أحيانا كل استغفار أحيانا يقول استغفر الله لا ما هو استغفار لا قصد قد يذكر شخص أو فكان الشخص يوري نفسه أنه يقول استغفر الله نفس الشيء المقصود التنقص يعني ما يلزم أن يكون بالقول قد يكون بالفعل غيبة نعم على وجه التنقص على وجه التنقص على وجه التنقص فكر هذا ابن رسلان أحسن عليكم أه؟ قال وكذا الإشارة والإيماء والغمز والرمز والكتابة من يقول هذا ابن رسلان قال وكذا إيش وكذا الإشارة والإيماء والغمز والرمز والكتابة وكل ما يفهم المقصود بكل ما يكره إشارة والرمز والغمز والإيماء والكتابة نعم كذا لو كتبها طيب المهم انه على وجه التنقيص والتنقص نعم قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا الحديث تكلم عليه المنذري الحديث سكت عنه المنذري سكت عنه المنذري ايش قال عليه الشيخ شعيب قال اسناده صحيح صحيح اي نعم كذلك الشيخ الألباني لا مشكلة الشيخ الألباني مشكلة هذا صحيح صحيح اين يعني خرج طرقه الشيخ شعيب ذكر طرقه قال قال شعيب طرق قال أخرجه أحمد في مسنده ويعقوب وكذا وكذا قال من طرق عن أبي اليمان الحاكم بن نافع بهذا الإسناد وعند بعضهم زيادة ثم قال ولفظ الشاشي في روايته الثانية أربى الربا شتم الأعراض ثم قال وانظر حديث أبي هريرة شاهد له فقط يعني يبدو هو ويصحح ظهر الإسناد يعني كلهم رووه من طريق من طرق عن أبي اليمان الحاكم بن نافع طيب معنى الحديث كلام الشارح قوله من أربى الربا قال الشيخ رحمه الله قال من إن من أربى الربا أي أكثره وبالا وأشده تحريما الاستطالة أي إطالة اللسان في عرض المسلم أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب وإنما يكون هذا أشدها تحريما لأن العرض أعز على النفس من المال بغير حق فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك. ومثل ذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفساقة على قصد التحذير. قال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا أو أدخله أدخل العرض العرض أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة نعم وجعل الربا نوعين أو وجعل الربا نوعين متعارف وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغير متعارف وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه. ثم فضل أحد النوعين على الآخر أو فضله انتهى. نعم. والحديث سكت عنه المنذري. إن من أربع الربا يعني أكثر وأشده تحريما والاستطالة يعني مثل ما قال الطيبي ادخل العرض في جنس المال يعني جعل البيع نوعين، نوع متعارف وهو الزيادة في المال، وغير متعارف هو استطالة الرجل في عرض صاحبه. من أربع ربا، والأصل ربا الزيادة، كما أن هذا زيادة في المال هذا كذلك زيادة في الأرض. أربع ربا أكثر مالا وأشد تحريما، أكثره وبالا وأشد تحريما. قد لأن العرض مقدم على المال يكون أشد في هذا الحال. يقول في تبيع العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال. أحسن الله إليكم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل. إن من الكبائر استطالة. عندي من أكبر الكبائر، ما عندكم كذا؟ ما عندي كذا. من أكبر الكبائر استطالة المرء. إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. هنا قال هذا الحديث من رواة الأموي. طيب قال هذا الحديث رواة من عبد بن داسة والمكرم أبو القاسم. بس السبتان بالسبة يعني سبتان عوض سبة واحدة. مثلا قال رجل آخر: يا خبيث. فأجبه: يا خبيث يا ملعون. يعني السب إذا سبه ورد السبة مثل هذا قصاص. قال مثلا: أخزاك الله. قال: أخزاك الله، هذا قصاص. ثم لكن إذا قال: أخزاك الله ولعنك، هذا عدوان، هذا زيادة لا يجوز في الحديث. مستبان ما قال ما لم يعتدي المظلوم وكذا، يعني سبة بالسبة أو كذا يكررها. قال: أخزاك الله، ورد قال مرتين: أخزاك الله، أخزاك الله مرتين، هذا عدوان. لكن إذا رد السبة بالسبة هذا قصاص، هذا قصاص. نعم. زيادة. صار زيادة. زيادة في الإثم. كذا. والحديث كما ولا صحيح؟ نعم. الحديث الشيخ شعيب قال عنه صحيح لغيره. لكن الشيخ الألباني هنا ضعفه. ضعفه من أجل إيش؟ قال هنا الشيخ شعيب قال صحيح لغيره وهذا سند ضعيف. قال عمرو بن أبي سلمة ضعيف يعتبر به وهو دمشقي. وزهير هو ابن محمد الخراساني ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وهذا منها. ثم ساق طرقه حتى يثبت صحته لغيره. طيب ثم قال ثم نقل في الأرض يا أخي. نعم هذا من الغيبة وغير من الكبائر. نعم. ومن الكبائر السبتان بالسبة. طيب حديث بعده. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس. حدثنا إيش؟ قال حدثنا بعده قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السريحي عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. طيب. بالإسناد الأول عن بقية ليس فيها عن أنس. وهذا أيضا يدل إيش على أن الغيبة من الكبائر لأنهم يعذبون راهم يعذبون في البرزخ. إشكال عليه التخريج كلم عليه الشيخ شعيب. قال إسناده صحيح من جهة أبي المغيرة وهو عبد القدوس ابن الحجاج وأما بقية وهو ابن الوليد فضعيف. ثم جهة إيش؟ قال إسناده صحيح من جهة أبي المغيرة لأن هو ساقه. قال حدثنا بقية وأبو المغيرة. نعم. ثم قال وعبد القدوس هو الحجة. ثم قال وأما بقية وهو ابن الوليد فضعيف. دلس. أنت ذي استسوي. نعم. ثم قال وهو عند البيهقي وأخر ثم ذكره عند البغوي وأحمد. شعيب. إيه شعيب يعني هو الآن شعيب قال صحح إسناده من جهة ابن المغيرة فقط. طيب. صح سيد صحح قال صحيح ولا حسن؟ نعم. لا الشيخ شعيب قال إسناده صحيح. الألباني صلى الله عليه قال صحيح. صحيح. صحيح. نعم. في الذي يكون الحمى الناس يقعون في أعراضهم أنهم يعذبون هذا يدل عليهم الكبائر يعذبون في البرزخ راهم لا يعذبون. قال ويحدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس يعني ليس فيه أنس وش يكون يعني مرسل يكون مرسل. نعم اي نعم أبو المغيق هذا صفوان حدثنا عيسى بن أبي عيسى يعني بنفس الإسناد لكن ليس فيه أنس عن أبي المغيرة كما قال المصفى يعني في الإسناد الأول. طيب بعد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ولا تتبعوا عوراتهم أو عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم. نعم. الجمع ها؟ إيه نعم. طيب إشكال الحديث. قال المنذري سعيد عبد الله بن جريج مولى أبي برزة بصري، قال أبو حاتم الرازي هو مجهول. وقال ابن معين ما سمعت أحدا روى عنه إلا الأعمش في رواية أبي بكر بن عياش. يعني ضعيف على المنذري. نعم. شعيب شعيب قال صحيح لغيره. صحيح لغيره. قال هذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. وساق طرقه الشيخ الألباني. قال حسن صحيح. قل يا معشر من آمن بلسانه ولمدخل إيمانه في قلبه، يعني في تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق للمؤمن، في على أن من شعار تنبيه المنافق للمؤمن. ولا تتبع عوراتهم، لا تجسسوا عيوبهم ومساويهم، فإنه إشان يتبع الله عورته، ذكر على سبيل المشاكلة يكشف عيوبه، وهذا في الآخرة قيل معناه يجازيه بسوء صنيعه، يفضح يكشف مساويه في بيته ولو كان في بيته مخفي من الناس. طيب باقي على الباب حديث حديثين. باقي حديثين. حديث بعده. قال حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. هذا المنذري في إسناده بقية بن وليد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ضعيفان. قال المنذري في إسناده بقية بن الوليد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ضعيفان. صحيح الله. حسن الغير حسن الشيخ. نعم. قال حسن الغير وهذا إسناد ضعيف. الشيخ شعيب. شعيب. إيه نعم. قوله الشيخ الألباني صح. طيب قوله من أكل برجل مسلم أي بسبب. أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه. أكلة أو أكلة قال بالضم أكلة. أي لقمة أو بالفتح. مرة من الأكل من جهنم. من جهنم أي من نارها أو من عذابها. ومن كسي بصيغة المجهول ثوبا برجل مسلم أي بسبب إهانته. قال في النهاية معناه الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجزيه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها، انتهى. ومن قام برجل إلى آخره. فيه قال في اللمعات ذكروا له معنيين، أحدهما أن الباء للتعدية أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات وشهره بها وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا، فإن الله يقوم به أي بعذابه وتشهيره أنه كان كذابا. وثانيهما أن الباء للسببية، وقيل هو أقوى وأنسب أي من قام بسبب رجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويصير إليه المال والجاه أقامه الله مقام المرائين ويفضحه أو يفضحه ويعذب عذاب المرائين، انتهى. وفي المرقات الباء برجل يحتمل أن تكون للتعدية والسببية وللسببية، فإن كانت للتعدية يكون معناه من أقام رجلا مقام سمعة ورياء، يعني من أظهر رجلا بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقادا حسنا ويعزونه ويعزونه ويخدمونه لينال بسببه المال والجاه، فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن يأمر ملائكته بأن يفعلوا معه مثل ما فعله ويظهر أنه كذاب. وإن كانت للسببية فمعناه أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه رجل عظيم القدر أو أن يعتقد فيه رجل عظيم القدر كثير المال ليحصل له مال وجاه. انتهى. قام السابقية. هذا ذكرناه. طيب حديث بعد آخر حديث. صلى الله عليكم. حدثنا. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن الغريب هذا آخر كلامه، قد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ولا عامر بن كريز عن أبي هريرة. إذن أخرجه مسلم من طريق أخرى، ومعنى حسب امرئ من الشر يعني حسبه كافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم واستصغاره. قوله ليحقر بفتح الياء وكسر القاف، والحقر هو إيش؟ الحقر ها؟ خوارداشت، هذا الترجمة ها؟ والحقر خوارداشت من حد ضرب أي لعلها فارسية يعني يتنقص الحق، ما يحتاج ترجمة الترجمة هذه. والحديث حديث صحيح، ايش قال عليه؟ هو حديث من؟ شعيب. شعيب قال له قال في ما يذكر أحمد مسلم. نعم. ما ذكر شيء عندي. حديث صحيح مسلم هو عنده مسلم طريقة أخرى غير هذه الطريقة ها؟ لكن هو قال صحيح. نعم حديث صحيح. وهو ما يذكر إذا كان. الألباني. أيضا صحيح. يعني من هذه الطريق. نعم من هذا الطريق ومن طريق الأخرى. هو شعيب قال هذا حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل هشام بن سعد وباقي رجال ثقات، يعني هذا إسناد حسن وأصله طريق أخرى وأصله صحيح. كل مسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، يعني يحرم عليه ماله فلا يأخذ بغير حق، ويحرم عليه عرضه فلا يغتاب ولا يرم عليه، وكذلك دمه يحرم فلا يعتدي على جسده وعلى بضرب أو حبس أو قتل. حسب امرئ من الشر، حسب يعني يكفيه، يكفي الإنسان من السنة أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا يجوز أن يحقره، عليه أن يكرم أخاه وأن يتعاون معه المسلم وأخو المسلم، لا يحقره ولا يخبره كما في الحديث الآخر. الرسول أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه إلى عدوه، بل عليه أن ينصره. حديث عظيم، والحديث عظيم، كل مسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، هذه الحرمات الثلاث. صلى الله عليك. ثم قال يكفي من الشر أن يحقره. والحديث الآخر كل مسلم على المسلم، والحديث الآخر إيش؟ ها؟ إن أموالكم وأولادكم وأرضكم حرام. هو قال هذا على ترجع بعضي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه في الدماء. عليه أن ينكر، عليه ينكر عليه ولا يستمع ويقوم من المجلس إن لم يرتد إن لم ينتهي، وإلا كان شريكا إذا رضي. نعم ليس له، لا عليه، نعم لا أقول لا يعم، كيف أهل البلد كلهم فيهم هذا العيب؟ كان يقول بعض، يذكر البعض. لكن إذا لم يعين، إذا لم يعين وقال بعض، هل يكون غيبة؟ إذا كان ما هو معروف، قال بعض يوجد في بعض البلاد كذا وكذا. لا لا خطأ، التعميم ما يجوز، ما يجوز، وهم ليسوا كلهم متصلين بهذا الصفة. صلى الله عليك. في سؤال فقط لو نسأله إذا سمحت. سؤال يتعلق بإيش؟ سؤال من طريق أخينا، أحد أخونا الشيخ بلال يسأل. إيش يتعلق بأي شيء؟ في لا في موضوع زوجي، لا تقول زوجي، تقول زوجي لا يصلي ويسب الدين سبا شنيعا ويأتي كل المنكرات، وهي يعني المرأة فاضلة، تقول الأخت تستفتي زوجتي في حلقة التحفيظ، تقول زوجي لا يصلي ويسب الدين سبا شنيعا ويأتي كل المنكرات وخلقه سيء جدا ويفعل أشياء يستحي أو يستحي من ذكرها، ولكن ما تود ذكره منها، نعم أنه يأتيها من أعوذ بالله من الدبر. أولها سب الدين كافي، عليها أن تطالب الفراق، عليها أن تطلب الفراق ما دام مصرا على هذا. نعم، وتقول إلا أن يتوب وينزع عن هذا، من تاب تاب الله، أما إذا كان مصر عليها أن تطالب، يكفي سب الدين كافي. أعوذ بالله، حتى يقول يعني قال أنه يأتيها أعوذ بالله من كل سب الدين أعظم، سب الدين أعظم، يكفي سب الدين أعظم. إما إن تاب تبقى معه، وإن لم يتوب عليها تطلب الفراق تفارقه. لكن الآن هي تقول خلاصة، تقول متزوجها من 11 سنة ونصحته كثيرا حتى يئست، ولها 3 أولاد ووالدها متوفى وأخوتها الذكور. المهم الجواب واحد، كله تفارق، سواء قد زوجها من قديم أو من حديث، عن الطالب بالفراق إذا كان مصرا ولم ينتهي. وفق الله جميع طاعته وثبته جميع الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله سبحانه.